بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنذر ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ولنعم دار المتقين. جنات عدن لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين. كذلك يجزي الله المتقين. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين الذين تتوفاهم Thank you. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا على هداه الله لا يهدي من يضل وما لهم